يجيب الصغير هنا في هذا الموطن اذا ما نادى الملك القدير على ادم ان اخرج بعث النار، ترى الطفل الصغير في ارض المحشر تشيب رأسه، شعره يشيب. يقول المصطفى والحديث في الصحيحين: هنا يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. ترى المرأة التي خرجت الى ارض المحشر وهي حامل تسقط حملها على الفور من الهول، حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على اصحاب النبي فقالوا: يا رسول الله، واينا ذلك الواحد؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة وخير خلق الله في ارض الله، ماذا قال حبيبنا المصطفى؟ قال لاصحابه: ابشروا ابشروا، فوالذي نفسي بيده من يأجوج ومأجوج 999 الى النار ومنكم واحد. فكبر اصحاب النبي وقالوا: الله اكبر الله اكبر. فقال لهم المصطفى: والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. فكبر اصحاب النبي. فرد المصطفى وقال: والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه. فكبر اصحاب النبي. فقال المصطفى في الثالثه العظيمه: والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه. هل تتصور ان امة النبي فقط تشكل نصف اهل الجنة، مع انها هي الامة التي تصل الى 70 امة، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: انتم موفون 70 امة، انتم اكرمها وافضلها عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا أمة الحبيب المصطفى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد يا من خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد النبيين، واللهم كما اخترتنا لتوحيدك وجعلتنا من أتباع سيد رسلك فثبتنا على دينه وتوفنا عليه واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وديها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فضل من الله، فغيرك أخي في الله ولد في بيت يهودي، وغيرك ولد في بيت نصراني، وغيرك ولد في بيت علماني، وفي بيت ملحد، وفي بيت فسق ومعصية. ونحن بفضله وحده وبكرمه وحده قد ولدنا ونشأنا في بيوت توحد الله توحدنا، وتؤمن برسول الله فآمنا به واتبعناه. هذا فضل من؟ فضل الله سبحانه. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالفضل لله ابتداء وانتهاء. فاللهم كما خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد النبيين، وفقنا للسير على دربه واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا ارحم الراحمين. أوش. يا نوح فقل لبيك وسعديك. فيقول الله سبحانه: هل بلغت قومك؟ سؤال خطير. هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول: نعم يا رب والله اعلم. فيقول الحق جل جلاله: يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما اتانا من نذير وما اتانا من احد، ما راينا نوحا قط. وهو الذي مكث 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى الله في الليل والنهار في السر والعلانية، ما ترك اسلوبا من اساليب الدعوة قد اتاحه الله له في حينه وزمانه